كان جرى كل اللي كان، لكن دي اسمك اتقدرت. ولا كان جرى كل اللي كان، لكن دي اسمك اتقدرت. مقسوم لنا مكتوب لنا لما بقى آن الأوان. كان نسي يوم الزمان يبعد بفرحة نورت. ولا كان نسي يوم الزمان يبعد بفرحة نورت. للجرحنا لو فرحنا جراح من قلبنا. لما بقى آن الأوان. معنى الحنان معنى الأمان. ولا من دموعها اتألمت. معنى الحنان معنى الأمان. ولا من دموعها اتألمت. ودي بختنا ذقنا الهنا لما بقى.